إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن استوفى الكلام عن مسائل من مسائل النزول وما يتعلق بهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، قال: وهل أحد من أهل القبلة خالف في تفسير النزول على ما قلناه؟ الجواب: نعم، فمنهم من قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة ربنا، ومنهم من قال ينزل ربنا أي ملك من ملائكته، لأنهم ينكرون النزول الحقيقي. ويقال في الرد عليهم: أولا، قولكم هذا مخالف لظاهر النص، لأن ظاهر النص أن الله تبارك وتعالى ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثانيا، هو مخالف لصريح النص في قوله: فيقول من يدعوني، إذ إن الملك لا يمكن أن يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، ولا أن يقول للخلق من يستغفرني فأغفر له، فهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا قاله من الخلق لقلنا إنه نزل نفسه منزلة الخالق العظيم، والملائكة مكرمون عن هذا، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ويتبرؤون ممن يدعو غير الله تبارك وتعالى، وهم لله تبارك وتعالى من الموحدين. كذلك إذا قلنا إنها الرحمة تنزل إلى السماء، فإننا نقول هذا غلط، لأن رحمة الله ليس غايتها السماء الدنيا، بل الرحمة تنزل إلى الأرض حتى تبلغ الخلق، فأي فائدة لنا إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا؟ الرحمة تنزل كل وقت، ولا تختص بثلث الليل الآخر، بل هي تنزل كل وقت. فإذا خصصنا الرحمة بثلث الليل الآخر، فمعناه أن الزمن أكثره ليس فيه رحمة، لأنها على تأويلهم لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل. وثالثا، لأن الرحمة لا يمكن أن تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الرحمة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولو قالت هذا القول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، لكانت إلها مع الله، بل هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لهذا لا يصح لنا أن ندعو صفات الله تبارك وتعالى، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك. يعني لو قال: يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أعزيني، هذا لا يجوز، بل هذا شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم في المستدرك والنسائي في الكبرى وحسنه الألباني كما في صحيح الترمذي، أما قوله صلى الله عليه وسلم: برحمتك أستغيث، فهذا من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، فالباء هنا للاستغاثة والتوسل، برحمتك أستغيث، وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. هذا موطن دقيق ويحتاج إلى إعادة التقرير. قال الشيخ رحمه الله في الرد على المؤولة الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى لا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وإنما تنزل رحمته، قال: لا يمكن للرحمة أن تقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، لأن الرحمة صفة من صفات الله، ولو قالت هذا القول لكانت إلها مع الله. قال: ولهذا لا يصح أن ندعو صفات الله، حتى إن من دعا صفات الله فهو مشرك، يعني لو قال يا قدرة الله اغفري لي، يا مغفرة الله اغفري لي، يا عزة الله أغنيني إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز، بل هو شرك، لأنه جعل الصفة بائنة عن الموصوف، مدعوة دعاء استقلاليا، وهذا لا يجوز. فيعترض معترض ويقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن: برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا وإن كان ثابتا فهو من باب التوسل، يعني أستغيث بك برحمتك، الباء هنا للاستغاثة وليست داخلة على المدعو، حتى نقول إن الرسول استغاث برحمة الله، لكن استغاث بالله لأنه رحيم، هذا هو معنى الحديث الذي يتعين أن يكون معنى له. هذا موطن من المواطن الدقيقة، ويقع فيه، أي في الخطأ فيه، كثير من الناس. قال الناظم رحمه الله: وخلقه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: يعني ومما يجب إثباته بالدليل القاطع إثبات الخلق، والخلق صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، من حيث آحادها وأنواعها. الشيخ يفرق بين النوع والجنس، فالمشهور على لسان أهل العلم أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، أن فيما يتعلق بالصفات الفعلية أنها قديمة النوع حادثة الآحاد. الشيخ يجعل الآحاد مع الأنواع، يجعلها حادثة، وأما ما يتعلق بالأصل أو بالجنس كما في كلامه رحمه الله فإنه قديم، فيقول قديمة الجنس، جنسها قديم، وأما أنواعها أو آحادها فإنها حادثة. فهذا اصطلاح ولا مشحة في الاصطلاح، لو أن رجلا من أهل العلم اصطلح على أمر فإنه لا مشحة في اصطلاحه، بشرط أن يبين معنى ما اصطلح عليه. فتجد أحيانا كما فعل الشوكاني في النيل عندما يقول الستة لا يقصد ما هو مشهور على ألسنة المحدثين من أن الستة هم الشيخان وأصحاب السنن الأربعة، وإنما يجعل مكان ابن ماجه الإمام أحمد. فحينئذ عندما يأتي بمثل هذا المصطلح وقد بينه في طرة الكتاب وفي مقدمته لا تثريب عليه، لا شيء، طالما أنه بين مصطلح عليه. أما إذا لم يبين لنا مصطلح عليه مع نفسه في هذا المصطلح، ثم أخذ يقول وقد رواه الستة ونحن نجري على مصطلحنا نحن عليه واصطلح عليه جملة أهل العلم، يقع حينئذ خلط عظيم. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، من حيث آحادها وأنواعها. يقول: هي حادثة، ولذلك قال صفة من صفات الله عز وجل الفعلية من حيث آحادها وأنواعها. قال: وأما من حيث الأصل فهي صفة ذاتية. الشيخ رحمه الله هنا يتكلم عن أمر مهم، وهو أن بعض صفات الله تبارك وتعالى تكون ذاتية باعتبار وتكون فعلية باعتبار آخر، كصفة الكلام، فإن صفة الكلام لله تبارك وتعالى من حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بها أزلا وأبدا هي صفة ذاتية، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل متكلما أزلا وأبدا. ولكن إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي أو بآحاد الوحي فهذه صفة فعلية. كذلك الخلق، لم يستفد الله تبارك وتعالى اسم الخلق بعد أن خلقهم، ولكن لم يستفد صفة الخلق ولا اسم الخالق بعد أن خلق الخلق، لأنها صفة ذاتية، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بصفة الخلق أزلا وأبدا. ولكن عند خلق السماوات والأرض، خلق العرش، خلق الناس، فهذه صفة حينئذ صفة فعلية. فإذا هذه الصفة وهي صفة الخلق هي قديمة النوع ولكنها حادثة الآحاد، إذا هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال خلاقا. وقد ثبتت هذه الصفة بقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ فأثبتها القرآن العظيم. وقال تعالى إن ربك هو الخلاق العليم. فالخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة، وهي أن كل اسم من أسماء الله تعالى فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. يعني إذا وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا وبالإتيان، وكذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، فهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، صفة المجيء وصفة الإتيان صفة النزول صفة الضحك، ولكن لا نشتق من هذه الصفات أسماء لله تبارك وتعالى، فلا نقول الله عز وجل من أسماء النازل ولا الجائي ولا الآتي ولا الضاحك ولا غير ذلك من تلك الصفات لا نشتق منها أسماء. وأما الأسماء فحتما كل اسم يتضمن صفة من الصفات، كل اسم لا بد أن يتضمن صفة، وإذا كان متعديا فإنه يتضمن بعد ذلك شيئا آخر، فإنه يدل على اتصاف الله تبارك وتعالى بالصفة التي اشتقت من هذا الاسم التي دل عليها الاسم وتضمنها الاسم، وأيضا يدل على ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى. وإذا كان الاسم متعديا فإنه لا بد من الإيمان بالأثر والمقتضى، كما في الخلاق والخالق فهذا متعد، فنحن نؤمن بثبوت الاسمين العظيمين لله، فالله تبارك وتعالى الخالق والخلاق، هو الخلاق العليم، الله الخالق البارئ، فالله هو الخالق والله هو الخلاق، فنؤمن بثبوت الاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسمان الكريمان وهي صفة الخلق، ونؤمن بأثر هذه الصفة وهذه المخلوقات كلها من خلق الله تبارك وتعالى. وأما اسمه تعالى الحي فلأنه لازم غير متعد، فإننا نؤمن بثبوت الاسم لله، ونؤمن بأنه تضمن صفة وهي صفة الحياة، ولكن هذا لازم وليس بمتعد. وأما المحيي فإننا نؤمن بثبوته لله، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم وهي الإحياء، ونؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو المحيي للأحياء، وهو الذي أعطى الأحياء حياتهم، وهو الأثر أو المقتضى. فإذا الخلاق والخالق يؤخذ منهما صفة الخلق بناء على القاعدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. ولهذا كانت الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، كل اسم يتضمن صفة، فالأسماء لا تتعدى ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وهي تتضمن صفات. وأما الصفات فقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات الكثير، وصفات الأفعال لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا، فصفات الأفعال لا تحصى كثرة، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. فإذا الصفات أوسع من الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. ويمكن أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بما لم يصف الله تبارك وتعالى به نفسه، فهذا حينئذ يكون من باب الإخبار عن الله، فباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الخلق صفة لله، فهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى وهو الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت، فالموت مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى نص على خلقه فقال وهو الذي خلق الموت والحياة، لابد أن تقول إن الموت مخلوق. لماذا؟ لأننا نؤمن بظواهر نصوص القرآن المجيد، فالله عز وجل أخبرنا أنه خلق الموت وخلق الحياة، فجعل الموت مخلوقا، مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين، ليس عدما محضا، إنما هو مفارقة الروح للجسد، فالموت ليس عدما بل مفارقة تفقد بها الحياة، فالموت ليس عدما، يعني ليس فناء محضا، وإنما هو عدم على وجه معين وليس عدما محضا. ولذلك كنا نقول الموت إنما هو ضرب للحياة في عمق الحياة، توغل للحياة في عمق الحياة، لأنه انتقال من مرحلة من مراحل الكائن الإنساني بعد أن خلقه الله تبارك وتعالى من أجل الصيرورة إلى مصير. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق الإنساني، لما خلقنا الله تبارك وتعالى وأوجدنا، منذ أوجدنا الله تبارك وتعالى في عالم الشهود نمضي إلى مصير محدود. أوجدنا الله تبارك وتعالى في الدنيا نقضيها بحلوها ومرها، ونتعامل فيها بقواعد منا من يحسن التعامل فيها على شرع ربه تبارك وتعالى، ومنا من لا يفعل ذلك حتى نقضي. ندخل في مرحلة أخرى من مراحل وجود لا فناء الكائن الإنساني، وهي مرحلة البرزخ. فنبقى في البرزخ بعد الموت محبوسين حتى يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، ويبعث الله رب العالمين الخلائق للحساب، ثم يحاسب الله تبارك وتعالى الخلق، ويكون مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الموت ليس عدما كما يظن الناس، الناس يظنون أن من مات فقد انتهى أمره، من قال؟ إنما انتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل صيرورته إلى مصيره في الجنة أو في النار. وفي البرزخ ما فيه مما ذكره الله تبارك وتعالى وذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن نعيم وعذاب في البرزخ، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عذاب وعن نعيم في القبور بعد الممات، وأن الإنسان يطلع إلى مكانه في الجنة أو مكانه في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأمر لا ينتهي بالموت، بل إنه تبدأ مرحلة أخرى هي أكثر تحققا في اليقين. فمن مات فقد قامت قيامته، لأنه يعاين عند الاحتضار ملائكة الرحمن من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما في حديث البراء الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث طويل معروف. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان عند خروج الروح وفي حالة الاحتضار يرى الملائكة من ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، يراهم عيانا، وتبدأ مرحلة اليقين المحض. الآن عرف الحق حيث لا ينفعه، ولذلك إذا بلغت الروح الحلقوم لا توبة، لأن الأمر صار بحيث يكون شهودا لا غيبا، بحيث يكون شهودا ومعاينة فلا غيب فيه. فإذا ما تاب عندما تبلغ الروح الحلقوم لا يقبل منه، تنقطع التوبة على المستوى الفردي بوصول الروح إلى الحلقوم، وعلى المستوى الإنساني العام بطلوع الشمس من مغربها. فالمهم أن الخلق صفة لله، وهو يخلق ما يشاء إيجادا وإعداما، كما قال تعالى وهو الذي خلق الموت والحياة، فجعل الموت مخلوقا مع أن الموت عدم، لكنه عدم على وجه معين وليس بعدم محض، إنما هو مفارقة الروح للجسد. فالموت ليس عدما بل مفارقة تفقد بها الحياة. فمن صفات الله تبارك وتعالى صفة الخلق، نص المؤلف على هذه الصفة لأن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة لله، وإنما يثبتها الماتوريدية. فالماتوريدية يقولون إنهم يثبتون 8 صفات والأشاعرة يثبتون 7. فالخلق إذن صفة ذاتية من حيث الأصل، وصفة فعلية من حيث النوع والآحاد. وقلنا إن قول الشيخ رحمه الله النوع هو اصطلاحه، ويذهب إلى أن الجنس هو القديم، فأقول قديمة الجنس حادثة الأنواع أو الآحاد، لا حرج، وهذا هو الأصل على التقسيم المنطقي الذي فيه الجنس والنوع وما أشبه. ولكن الشائع الذائع على ألسنة أهل العلم المتكلمين في مبحث الأسماء والصفات أنهم يقولون، وتجد ذلك في كتاباتهم وعلى ألسنتهم، أنهم يقولون قديمة النوع للجنس، قديمة النوع حادثة الآحاد. ففي كلام الشيخ هذا الذي أتى به رحمه الله وهذا على الأصل وأقرب للتحقيق العلمي، ولكن لا حرج ولا مشحة فيه الاصطلاح، هي صفة فعلية من حيث النوع والآحاد، وهي صفة ذاتية من حيث الأصل. فالله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع ويخلق ما يشاء بالآحاد، فالإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالآحاد كل إنسان على حدة. فذكر الشيخ رحمه الله النوع والآحاد على هذا النوع، يعني على هذا النظام الذي ذكر رحمه الله، فجعل الإنسان نوعا، أن عند المناطق ما يقال له الجنس والفاصلة والنوع وغير ذلك من التقسيمات. فالشيخ رحمه الله يقول الله تعالى يخلق ما يشاء بالنوع، يعني نوع الإنسان، نوع معين من الطيور أو من الأسماك أو ما أشبه، ثم آحاد هذا النوع يخلقها الله تبارك وتعالى. فيقول الإنسان مثلا مخلوق بالنوع، كل البشر داخل في هذا النوع، هو نوع إنساني، كلهم يصدق عليهم إنسان، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان. فالشيخ يقول الإنسان مثلا مخلوق بالنوع وبالآحاد فلان وفلان وفلان بالتعيين، كل إنسان على حدة، أي أن خلق الله للإنسان من حيث هو هذا يعتبر واحدا بالنوع، وخلق الله للإنسان باعتبار كل فرد بعينه يعتبر بالآحاد. وأما خلق الإنسان من حيث هو إنسان هذا خلق للنوع الإنساني، وأما خلق الإنسان بالتعيين فلان وفلان وفلان فهذا باعتبار كل فرد فيعتبر آحادا. وأما من حيث الفعل لله عز وجل الذي هو صفة الخلق، فإن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، فهو من الصفات الذاتية. فاحذر من النزول، يعني النزول الخلقية والنزول العلمية والنزول السلوكي والنزول الفكرية أيضا، والنزول صفة ذم في كل حال. ولذلك عند إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى يؤتى بدليل النقل وبدليل العقل ويؤتى بالإجماع، يعني يؤتى بنص الكتاب نص السنة بالإجماع، يؤتى بدليل الفطرة، يؤتى بدليل العقل، فيقال أيهما أكمل، العالي أو النازل؟ فيقال العالي أكمل. فيقال حسن، كيف نثبت لله تبارك وتعالى غير ذلك؟ فإذا نثبت لله تبارك وتعالى بالعقل صفة العلو، لأن العالي أكمل من النازل، إذا كان ذلك في الجنس الذي هو مخلوق في المخلوقات، أن العالي أعلى من الأسفل أو من النازل، أكرم وأحسن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخذة. فبالعقل يقولون صفة العلو لله تبارك وتعالى يثبتها العقل، لأن العالي أكمل وأفضل من الناس. فاحذر من النزول، يعني النزول الخلقي والنزول العلمي والنزول السلوكي، والنزول صفة ذم في كل حال. النزول الخلقي ألا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، تحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعمق، وقد يضلل الناس، وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم وإن كان عنده علم، ولكن عنده نزول خلقي. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالقة الناس، المخالقة من المفاعلة، وخالق الناس هذا فعل أمر، لأنه قد يهم الإنسان ويظن أنه من الأسماء فيقول وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس هو الله تبارك وتعالى، فيقول وخالق الناس بخلق حسن، هذا فعل أمر، وخالق خالق الناس، يعني فلتكن طريقتك في التعامل معهم ولتكن أخلاقك في التعامل مع الناس حسنة، فلتكن أخلاقك حسنة ولتكن طريقتك سوية ومستقيمة، خالق الناس بخلق حسن. فالإنسان قد لا يخالق الناس بخلق حسن. يقول الشيخ فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن، كان كثير من أهل العلم حتى من أهل السنة بل من العلماء ومن الأئمة كان يكون فيه شراسة، كان يكون فيه شراسة في طبعه، حتى قيل لبعضهم الناس يأتون إليك من أقطار الأرض وأنت تغلظ عليهم وربما شتمتهم يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قيل هذا لبعض سلفنا من الأئمة الأعلام الكبار، كان في طبعه قوة أو قل شراسة، فقال له بعض أصحابه معاتبا: الناس يأتون إليك من أقطار الأرض يطلبون العلم وأنت تعاملهم بهذه الصورة فيها غلظة فيها قسوة ربما شتمتهم فيوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال: إذن هم حمقى مثلك، لأنهم يتركون ما ينفعهم لسوء خلق. تأمل في عقله، يقول: إذن هم حمقى مثلك، يعني للذي أخبره. لماذا؟ لأنهم يتركون ما ينفعهم لسوء خلق، سوء خلق على نفسه، وأما ما ينفعهم فليحرصوا عليه. فتأمل في طريقته رحمه الله. بعضهم كان يكون حادا في التعامل وله وجه، يعني كان الواحد منهم ربما يجلس مجلس التحديث والناس يأمونه من أقطار الأرض، وإذا فاتهم حديثه بعلو لم يدركوه إلا بنزول فتفوتهم الغنيمة الباردة، ومع ذلك يجلس في مجلس التحديث. إذا سمع صوتا أو ضحك إنسان أو برى قلما يقول: لا حدثتكم شهر، وينقطع عن التحديث شهر. تصور كيف كانوا يجلسون في مجلس التحديث ولا كأنهم في الجيش. حتى إن بعضهم ضحك في مجلس قال: تضحك وأنت تطلب العلم؟ فقال: أوليس الله تبارك وتعالى قد قال وأنه هو أضحك وأبكى؟ يحتج عليه بالآية. فقال: فقد ضحكت فابكي إذ. من هؤلاء من كان لا يحدث بعض الناس يطرده من المجلس، كما وقع من المنافرة بين أحمد بن صالح المصري رحمه الله وإمام ثبت جليل، والنسائي أبي عبد الرحمن الإمام الثبت الجليل رحمهما الله تعالى. كان أحمد بن صالح المصري لا يحضر مجلسه إلا من يعرف، فدخل النسائي وهو إمام، فدخل النسائي في رحلته وأحمد بن صالح لا يعرفه، فجلس فطرده غير محتشم. قالوا: فتغير قلبه عليه رحمهما الله تعالى. بعضهم كان، وهذا مبحث عند أهل الرواية، يعني إذا سمعت من وراء حجاب تقول حدثنا، إذا طرد الشيخ طالبا من مجلسه فسمع من وراء الجدار هل يجوز له أن ينقل عنه ما سمع بعد أن طرده؟ فكان أحيانا بعض هؤلاء العلماء عليهم الرحمة كان يطرد بعض الطلاب من مجلسه فيقف وراء الجدار يسمع الحديث، ويتنازع أهل العلم هل يقول حدثنا أو سمعت وهو غير مقصود بالحديث. وعندهم أن الحديث إذا ثبت سماعه على وجه صحيح فالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لأحد أن يقول لن أحدثك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد، هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر من النزول، يعني النزول الخلقي، ألا تخالق الناس بخلق حسن، فإن من الناس من قد يرزق علما وفهما لكنه لا يخالق الناس بخلق حسن تحمله الغيرة وما عنده من العلم على الشراسة والعمق، وقد يضلل الناس وربما تصل به الحال إلى تكفيرهم. وكذلك النزول العلمي، أي أنك لا تحرص على العلم ولا تبتغي العلم ولا تطلبه، فإن العلم إذا تركته تركك، بل إذا تهاونت في طلبه فاتك. ولهذا قال بعض السلف: لا ينال العلم براحة الجسم. وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطيك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. الأول أخرجه مسلم عن يحيى بن أبي كثير، وهو قوله: لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم. قال الشافعي رحمه الله: ما شبعت منذ 16 سنة، ما شبعت منذ 16 سنة من شدة جده في طلب العلم. وأما الأثر الثاني فهو عن أبي يوسف: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت بعد من إعطائك إياه بعضه بعد إذ تعطيه كلك على خطر. نقلت كثيرا من هذه النصوص في فضل العلم، وهي حافزة لطالب العلم على الطلب وعلى الجد فيه والسعي لنيله، لأن الشافعي رحمه الله كان ربما أوقد السراج في الليل عشرات المرات ولا يجعل للخادم في ذلك مدخلا، هو يستلقي على ظهره يفكر في المسائل، فإذا ما تحررت المسألة في ذهنه قام فأوقد السراج فحررها، ثم يطفئ السراج ويستلقي يفكر في المسألة ربما إلى قريب من الصبح رحمه الله. فكانوا في غاية الحرص على الطلب. محمد بن الحسن رحمه الله هو صاحب أبي حنيفة، كان من شدة طلبه يجعل وجهه جهة الحائط، يبري الأقلام ويعد المداد والقراطيس ويجلس في التحرير وفي الطلب في القراءة وفي الكتابة رحمه الله. فإذا أحس بالنعاس قام فجعل رأسه تحت الماء البارد، وناهيك بالماء البارد في الشمال، ولكن هكذا يفعل. الحسن بن زياد اللؤلؤي دخل في التفقه على مذهب أبي حنيفة، هو إمام من أئمة الأحناف، دخل في التفقه وله 80 عاما ولم ينم على فراشه 40 عاما، عاش 120، وإنما دخل في التفقه في هذه السن وله من العمر 80 عاما، ولكنه لم يبت على فراشه 40 عاما. يطلب العلم ويجتهد في الطلب، وليس والله في الحياة ما هو ألذ من العلم ومن طلبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا ولكم فيه فتحا مباركا. فقال الشيخ رحمه الله: لم ينل العلماء الذين اشتهروا بالإمامة في العلم، لم ينالوا العلم الذي نالوا به الإمامة إلا بدأب عظيم وتعب على ما هم عليه من شظف العيش وقلة المساعدة، من يبس العيش وشدته وقلة المساعدة، لتجتمع القلوب على الطلب، ولأن الذهن إذا نال ما يشتهي البدن فإنه يكل، إذا نال البدن ما يشتهي فإن الذهن يكل، والبلادة إنما هي مرهونة بالبدانة، البلاهة إنما هي مرهونة بالبدانة. ولذلك كانوا يقولون كما قال السلف: إن الله يبغض الحبر السمين، وقالوا: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. كان من مكافحة النووي رحمه الله في طلب العلم ما يتعجب منه أولو النهى، فإنه ظل 3 أعوام لا يضع جنبه على الأرض، ينام قاعدا، كان ينام وهو قاعد. وقديما قالوا: نوم الصالحين غلبة، نوم الصالحين غلبة، لأن كثيرا من الناس يشكو إليك يقول: إني أأرق بالليل لا يأتيني النوم. ولماذا يأتيك؟ قم فصل، قم فاطلب العلم، افعل صالحة. يقول: أنا أنام وأظل أتقلب على الفراش 10 ساعات لا يأتيني النوم. ولماذا تفعل هذا؟ إذا ما أتاك النوم فنم، فإذا لم يأتك فلماذا تطلبه؟ كذلك ما يتعلق بالطعام، لا تقبل عليه حتى تجوع، لأنك إن أدخلت الطعام على الطعام ضر كذلك ضررا بليغا، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الأدواء الكثيرة، إدخال الطعام على الطعام. فلا تطلب الطعام حتى تجوع، وإذا أكلت فلا تشبع، أبق موضعك. فكانوا يجاهدون مجاهدة عظيمة، حتى إنه كان يواصل في الصيام الوصال المشروع، فكان يصوم ويظل صائما بعد المغرب إلى السحر، ثم يأخذ شيئا سحورا ويكون شيئا قليلا من مواظبته وحرصه رحمه الله. ولذلك مات الإمام النووي وقد خلف ما خلف من تلك الآثار، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. الإمام النووي رحمه الله مات وله 40 عاما، قد تزيد أو تقل على 40 عاما بالتاريخ النصراني، لأنها بالحساب الهجري القمري وقد خلف ما خلف من تلك الآثار. ولماذا تذهب بعيدا؟ تعرف معارج القبول، وتعرف أعلام السنة المنشورة، وتعرف النظم في ما يتعلق بالفقه وبمنظومة طلب العلم وما أشبه من أخلاق الطالب. هذه الأشياء كلها للشيخ حافظ حكمي، وقد مات على 30 عاما، يبلغها كثير جدا من شباب الأمة وهم يزالون يلعبون في التراب. وكان إماما رحمه الله. اجتهد الإنسان في الطلب، إذا لم يطلب في شبابه وإذا لم يجتهد فمتى يطلب؟ بعد أن تدركه الشيخوخة بضعفها وعجزها، بعد أن يصير صاحب زوجة وأولاد وترهقه أمور المعاش. أما في حال الفراغ فينبغي على الإنسان أن يجد أن لا يضيع الوقت، وينبغي عليه أن يكون محصلا للأخلاق السوية الصحيحة، كما يقول الشيخ: فاحذر من النزول، النزول الخلقي، لأنه ما زان شيء شيئا كما زان العلم الحلم، ما زان شيئا شيء كما زان العلم الحلم، يعني ما شيء مع شيء هو أزين من علم مع حلم. يكون العالم حليما، وأن يكون واسع الصبر طويل الأناة، أن يكون حسن الأخلاق، هذا شيء مهم جدا، لأن هذا انعكاس لعلمه على نفسه وروحه وضميره ولسانه وظاهره وباطنه، هذا من أهم ما يكون. فاحذر من النزول الخلقي والنزول العلمي. والنزول السلوكي هو قريب من النزول الخلقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد لله عز وجل، بأن تكون عالي الهمة بالنسبة للعبادة، فلا تتوانى ولا تتكاسل، وتتقي الله ما استطعت. ومن النزول الفكري أيضا أن تنزل بفكرك إلى ما يخالف السلف الصالح، كما نزل أهل التعطيل وأهل التمثيل، فإن أهل التعطيل نزلوا بأفكارهم وانحدروا بها إلى الهاوية، وأهل التمثيل كذلك، كل منهم نزل، هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات، فتطرفوا جميعا فنزلوا عن مستوى الحق والصراط المستقيم. فاحذر من النزول. قال الناظم رحمه الله تعالى: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قوله فسائر الصفات والأفعال، سائر ترد بمعنى باقي، وترد بمعنى جميع، فأما ورودها بمعنى باقي فإنها مأخوذة من السؤر وهو البقية، كما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر، سؤر مأكول اللحم طاهر، يعني بقية شرابها مثلا، وتقول شربت سؤر فلان، أي بقية شرابه، وعلى هذا فتكون سائر بمعنى باقي. وأما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، فبمعنى باقي مشتقة من السؤر، وبمعنى جميع مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر مثلا. وكلام المصنف هنا يتنزل على المعنى الثاني وهو جميع، وإن كان الحريري قد ذكر أن ذلك من اللحم، وأن سائر لا تأتي في اللغة بمعنى جميع. قال: ومن الخطأ الشائع أنهم يقولون رجع سائر الحديد، أي رجع جميع الحديد، فقال من الخطأ في اللغة أو من لحن العوام أن يقال سائر بمعنى جميع. الشيخ رحمه الله كما هو الشأن عند الباحثين في اللغة، فإنه لا يكون الكلام على وجه واحد، أنك تجد أحيانا في الاستعمالات الفصيحة أيضا، وإن كان هنالك ما هو أفصح، تجد سائرا بمعنى جميع أيضا، فلا يكون قولا واحدا كما ذهب إلى ذلك الحريري. فتأتي سائر بمعنى جميع اشتق من السور، لأنه يحيط بالقصر مثلا. كلام المصنف هنا يتنزل على المعنى الثاني وهو جميع، لأنه يريد جميع الصفات، فسائر الصفات والأفعال، أي فجميع الصفات والأفعال، ولا يريد باقيها وإنما يريد جميعها. فقال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، فتكون سائر هنا بمعنى جميع. والمراد أن سائر الصفات والأفعال قديمة لله. كلامه هذا على إطلاقه فيه نظر أو لا؟ فيه نظر، لأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى صفات خبرية وصفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الفعلية نص عليها المصنف بقوله والأفعال، فسائر الصفات والأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبرية والذاتية. قال المصنف رحمه الله في الشرح: نحن نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله تبارك وتعالى، يعني أزلية لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لم تزل موجودة، أزلية لم تزل موجودة وأبدية أيضا، هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. فهذه الصفات سواء كانت خبرية أو ذاتية فهذه قديمة كما قال المصنف، بمعنى أنه لا أول لها. فكلمة قديمة عندهم كذلك، وإن كانت في اللغة ليست كذلك كما مر مرارا، فكلمة قديم في اللغة هل تعني المعنى الذي ذهب إليه المتكلمون بقولهم قديم؟ لا تعني، لأن القديم في اللغة قد يسبقه غيره، ولكن هو يسبق غيره، فهو قديم بالنسبة لما سبقه، وأما بالنسبة لما تقدمه فإنه لا يكون قديما، بل ما تقدمه قديم عنه، فهذا في اللغة. وأما عند المتكلمين فهم يستخدمون القديم بمعنى الأول، يعني الذي لا أول له. فإذا قالوا الله تبارك وتعالى قديم ولم يثبت هذا لله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كما فعل المصنف في مطلع المنظومة السفارينية في وصف الله تبارك وتعالى بأنه القديم، وليس هذا من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا صفة القدم هي على هذا النحو مما أثبته الله ولا أثبته رسوله، ولكن هو أراد الأول، أنه لا أول له كما هو في لسان المتكلمين. فإذا الصفات سواء كانت ذاتية أم كانت خبرية هي قديمة كما قال، فسائر الصفات والأفعال قديمة، يسلم له ما قال فيما يتعلق بالصفات سواء كانت ذاتية أم كانت خبرية. خبرية كاليد والوجه والعين والقدم، والصفات الذاتية كالعلم والقدرة والعزة وما أشبه، هذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدي. أما الصفات الفعلية وهي التي أشار إليها المصنف بقوله والأفعال، فهذه هي التي لا يقبل الإطلاق فيها، والشيخ قد أطلق فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لا يطلق على صفات الأفعال أنها قديمة على سبيل الإجمال، لأنها قديمة النوع حادثة الأحد، فلا يقال إنها حادثة بإطلاق ولا يقال قديمة بإطلاق، ولكن لابد من التفصيل، فيقال هي قديمة النوع حادثة الأحد. قال فباعتبار الجنس، الشيخ يذهب إلى هذا للصلاح لا حرج، فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولم يأت عليه وقت كان معطلا عن الفعل سبحانه. وأما باعتبار النوع والآحاد فليست قديمة، هذا الصلاح للشيخ رحمه الله، فلا يلتبسن عليك الأمر. يعني هنا يقول هي قديمة الجنس حادثة الأنواع والآحاد، لا حرج في هذا الاصطلاح، والذي هو شائع عند علماء التوحيد والعقيدة الذين كتبوا في مبحث الأسماء والصفات أنهم يقولون صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. قال أضرب لكم مثلا للنوع، استواء الله على العرش نوع من أنواع الفعل، ولا يمكن أن نقول إنه قديم، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم، هذا باعتبار النوع. وباعتبار الآحاد كثير جدا، خلق الله لزيد وعمر وبكر وخالد هذا حادث، خلقه حين خلقه، ومن له عشر سنوات فهو قبل 11 سنة لم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. إذن فكلام المؤلف باعتبار قوله والصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات، وهما الصفات الخبرية والصفات الذاتية. وأما الأفعال فصحيح باعتبار الجنس أو النوع، وأما الآحاد فإنها حادثة وليست بقديم. من الصفات الخبرية ما سبق من الأمثلة من الساق والإصبع وما أشبه ذلك، فكل ما ورد فيه النص فأثبته على أنه قديم، ولا تستوحش من إثباته ولا تقل كيف يكون لله كذا كيف يكون لله كذا، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر عن نفسه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بأعلم بالله من الله ولا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي تكلم بهذه الصفة التي تثبت لله تبارك وتعالى إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، إما الله نفسه وإما رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلم الخلق به، فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تستوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، تستوحش من التحريف لا من الإثبات، يعني لا يستوحش الإنسان من إثبات ما أثبت الله لنفسه، سبحان الله هو الذي أثبته لنفسه، ولا يستوحش من إثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستوحش من أي شيء من تحريفه، يعني يستوحش من قول القائل استوى أي استولى، ينزل تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ملك من ملائكته، يستوحش الإنسان من هذا التحريف. أما الإثبات فإن الإنسان لا يستوحش منه. الأفعال كثيرة نوعها وجنسها، فالكلام صفة فعل باعتبار الآحاد، وهو صفة ذات باعتبار أصله. الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، لأن الله تعالى يقول ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، أي جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده سبعة أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله، إذا لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها. والكلام من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، فإذا تكلم الله تبارك وتعالى فهذه حينئذ صفة فعل، ما تكلم به صفة فعل، وأما الكلام في الأصل فهو صفة ذات لله تبارك وتعالى، لله ذي الجلال، ذي صفة لله، لله ذي، لأن ذي بمعنى صاحب، لله ذي الجلال، فذي صفة لله، الجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من عباده، ولهذا نقول الإكرام صالح لصدوره من الله ولصدوره لله، فهو صالح لصدوره من الله وصالح لصدوره لله تبارك وتعالى، يعني من الخلق لله، هم يكرمون الله تبارك وتعالى بتنزيهه جل وعلا عن كل نقص وبوصفه بكل كمال، ويكرمون الله تبارك وتعالى بالدعاء وبالثناء، يعطون الله تبارك وتعالى ما استطاعوا من حقه عليهم سبحانه وتعالى، فهذا يكون لله صادر من الخلق لله تبارك وتعالى، ويكرم الله تبارك وتعالى من شاء من عباده، فهذا الإكرام صادر من الله، فالإكرام صالح لصدوره من الله وصالح لصدوره لله تبارك وتعالى، صدوره من الله بأن يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولهذا يقال في الجنة إنها دار كرامة، وهو سبحانه مكرم من قبل عباده الخلص من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيه ما يراجع فيه، وهو ما يتعلق بصفات الأفعال، لأنه وصفها بأنها قديمة، وهذا لا يكون على سبيل الإطلاق وإنما فيه تفصيل. فأما من حيث النوع أو الجنس في لفظ الشارح رحمه الله فهي قديمة، وأما من حيث الآحاد فهي حادثة. لكن بعد أن أثبت القدم لصفات ربنا تبارك وتعالى ولصفات الفعل أيضا، وقد رجع في ذلك كما مر، قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. لكن بلا كيف يعني هي قديمة وثابتة لله، لكن بلا كيف، والمراد بقوله بلا كيف أي بلا تكييف، يعني بلا تكييف منا لها، ليس مراده أنها ليس لها كيفية، فلا بد أن تكون لها كيفية، ولكن نحن لا نعلم، لا يعلم الكيفية إلا الله تبارك وتعالى. إذن الشيخ لا يريد بقوله لكن بلا كيف أنها بلا كيفية، لا يريد هذا، لأن الصفة لا بد أن تكون لها كيفية، ولكن أهل السنة يقولون بقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، نعرف المعنى ولكن نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، فليس مراده أنها ليس لها كيفية، وذلك لأنه ما من شيء ثابت إلا وله كيفية، فاليد لها كيفية والوجه له كيفية والعين لها كيفية، لكن نحن لا نكيفها. وإذا فقوله لكن بلا كيف أي بلا تكييف منا ولا تمثيل، فلا نكيفها، تكييفنا لها حرام، يعني نحن لا نقول كيفية الصفة كذا وكذا، نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى، ولا نقول كيفية الاستواء كذا وكذا، سبحان الله، هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فالتكييف حرام، بل السؤال عن الكيفية بدعة، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وأقره أهل العلم عليه، فلا نسأل عن الكيفية ولا نكيف، ولكن نثبت أن الصفة لها كيفية، ولكن لا يعلم الكيفية إلا الله. التكييف باطل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما دلالة السمع فقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الدليل يتكرر، هذا الدليل من دلالات السمع على نفي التكييف، هو بعينه الدليل على نفي التمثيل وما أشبه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإذا كيف أحد صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبرك بالصفة ولم يخبرك عن كيفية الصفة، وهذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك بالحس، ولا يمكن بحسب إضافتها إلى الله أن تدرك بالعقل أيضا، لأنه ليس هناك علة جامعة بين الخالق والمخلوق حتى نقيس ما غاب عنا من صفات الخالق على صفات المخلوق، لأنك لا يمكن أن تعرف كيفية شيء إلا إذا كنت قد شاهدته، فإذا قيل لك فلان له كذا عرفته، أو وصف لك، يعني وصف لك من شاهده ما رآه، أو أنه يكون قد أخبرك بها، يكون هو قد أخبرك بها، ونحن لم نرى الله، لم نرى ربنا تبارك وتعالى، وليس له مثيل حتى نقيس عليه، ولم يخبرنا هو سبحانه وتعالى عن كيفية الصفة، إذن فالتكييف ممنوع. قال الشيخ لو أن شخصا من الناس قالوا عن وجهه وعن عينه وعن يده لكنت أعرف كيفيتها، لأني أرى نظيرها في أعين الناس ووجوه الناس وأيدي الناس، فإذا قيل يد فلان كيفيتها كذا أستطيع أن أكيفها. لماذا؟ لأني أعرف اليد كجارحة للإنسان، فأنا أستطيع لأني أرى نظيرها أن أكيفها، لكن بالنسبة للخالق ليس هنالك علة تجمع بينه جل وعلا وبين المخلوق حتى يقاس على المخلوق ويدعي المدعي أنه يعرف الكيفية، هذا دليل. الدليل الثاني هو يتكرر أيضا في مثل هذه المواضع من أدلة النقل ولا تخف ما ليس لك به علم، تخف يعني تتبع ما ليس لك به علم، ومنه تكييف صفات الله تبارك وتعالى، فإنه لا علم لنا بذلك، لا علم لنا بتكييف صفات الرب تبارك وتعالى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، السمع والبصر والفؤاد هذه طرق الإدراك، يسأل الإنسان عنه إذا استمع لما لا يعنيه أو نظر إلى ما لا يعنيه أو فكر فيما لا يعنيه. استمع لما لا يعنيه، إن السمع أو نظر إلى ما لا يعنيه، والبصر أو فكر فيما لا يعنيه، والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإنه سوف يسأل عن ذلك يوم القيامة. فإذا بدلالة النقل لا يجوز لنا أن نكيف، وأما بأدلة العقل فإنك تقول إن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه، فكل شيء لا يمكنك إدراكه إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: أن تشاهده وهذا عين اليقين، أو تشاهد نظيره وهذا أدنى مرتبة من الأول لأن هذا تدركه بالقياس فتقيس النظير على النظير وترد المثل إلى المثل، أو تدركه بالخبر الصادق عنه لكن ليس الخبر كالمعاينة فهو أدنى من الأول. إذن أن تشاهده وأعلى المراتب، ثم أن تشاهد نظيره هذا أدنى من الأول، أو تدركه بالخبر الصادق عنه وليس الخبر كالمعاينة فهو أدنى من ما سبقه. ليس واحد من هذه الطرق الثلاثة حصل بالنسبة للصفات الله تبارك وتعالى. أولا نحن لم نشاهد شيئا من هذه الصفات، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه، ولو شاهدنا شيئا منها لم ندركه، لأن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، فانتفى الأول، نحن لم نشاهد تلك الصفات. وأما الثاني فإننا لم نشاهد نظيرها لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، إذن لم نشاهد مثيلا لله تبارك وتعالى حتى يأتي القياس، وهو الأمر الثاني. والخبر الصادق لم يخبرنا الله ولم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن كيفية تلك الصفة، إذن يتعذر أن نعلم كيفيتها لأن وسائل العلم انتفت كلها، وإذا انتفت الوسيلة انتفت الغاية، فحينئذ نقول لا يمكن أن نكيف صفات الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. كل الطرق إلى هذا الأمر مسدودة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكيف المخلوق صفة من صفات الخالق، لا يعلم كيفية صفات ربنا تبارك وتعالى إلا ربنا تبارك وتعالى. فإذا نحن نثبت ما أثبت لنفسه ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. هل ينبغي أن نسأل عن الكيفية؟ لا يجوز أن نسأل عن الكيفية، ومن سأل عن الكيفية نهيناه، لأن السؤال عن الكيفية هلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. السؤال عن الكيفية من التنطع، لأنه لو كان له فائدة في علم الكيفية لبينها الله ورسوله. هل يعقل أن شيئا من ذلك تتعلق به مسألة من المسائل في العقيدة أو في العمل، يعني في الكيفية، كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى، هل يكون لنا في ذكرها فائدة تتعلق بالاعتقاد أو بالعمل ثم لا يخبرنا عنها الله ولا يخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله تبارك وتعالى أمر مستحيل، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بصفات الله تبارك وتعالى. وإذا كان موسى وهو الكليم عليه الصلاة والسلام حين قال لله تبارك وتعالى ربي أرني أنظر إليك، كان يريد أن ينظر إلى الله تبارك وتعالى شوقا إلى الله جل وعلا، لا شك في وجوده، ولكن شوقا إليه لا شك في وجوده سبحانه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تران ولكن سنريك أمرا حتى تعرف العلة. وموسى هو الكليم، كليم الله تبارك وتعالى ومن أولي العزم من الرسل، قال له ربه تبارك وتعالى لما طلب الرؤية وقد نفاها ربنا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فنظر موسى عليه السلام إلى الجبل، انظر إلى الجبل، فنظر إلى الجبل، فتجلى ربه للجبل تبارك وتعالى، تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه السلام وهو من هو من أولي العزم من الرسل وهو كليم الرحمن لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فلما تجلى ربه للجبل، فتجلى الله تبارك وتعالى للجبل لا لموسى، وموسى ينظر إلى المتجلى عليه للجبل، ينظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فإذا كان موسى في حال الحياة لم يتحمل رؤية المتجلى عليه، فكيف برؤية المتجلي؟ فإذا الطبيعة الإنسانية البشرية في حال الحياة وإن بلغت ما بلغت لا تقوى على تجلي الله تبارك وتعالى لها، بمعنى أنها تنظر إلى الله تبارك وتعالى وتراه في حال الحياة الدنيا. فإذا الكيفيات لا يمكن أن يحاط بها، هذا أمر مستحيل، الوصول إلى حقيقة كيفية صفات الله أمر مستحيل، والإنسان أقل من أن يحيط بصفات الله تبارك وتعالى. رأى موسى المشهد العظيم فخر صعقا وغشي عليه، وأنت تتصور نفسك لو أنك في هذه الحال فماذا يمكن أن يحدث لك أنت ولست موسى، فإنك يغشى عليك من باب أولى. إذ لما تجلى ربه للجبل عجز الجبل عن أن يقاوم هذه الرؤية العظيمة وخر صعقا واندك، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن الجبل صار دكا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار رملا لم يصر شيئا، اندك الجبل لما تجلى الله تبارك وتعالى له. الله عز وجل يقول عن كلامه وهو صفة من صفات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل يهبط ويتصدع لكن لا يكون دكا، لأن التجلي أعظم من نزول الكلام، وكل صفات الله عظمى. إذن لا يمكننا إدراك كيفية صفات الله وكنهها، فالسؤال عنها يكون لغوا من القول وتنطعا في الدين. ولهذا لما ورد هذا السؤال على الإمام مالك رحمه الله عجز عن تحمله فأطرق برأسه وجعل يتصبب عرقا رحمه الله. فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوع، ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية. فإذا نفيت كيفية الصفة قلت الصفات ليس لها كيفيات أصلا، لا هذا خطأ. والشيخ في النظم رحمه الله تعالى لم يرد نفي الكيفية، وإنما أراد نفي التكييف لكن بلا كيف، لا يريد أنها ليست لها كيفيات، ولكن يريد أننا لا نكيفها. فالكيفية ثابتة والتكييف ممنوع، ولو نفيت الكيفية على الإطلاق لكنت نفيت الوجود. وعلى هذا نحمل كلام السلف حيث قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. وقوله ولا تمثيل يعني وكذلك هي ثابتة بلا تمثيل، فهي ثابتة بلا تكييف وثابتة بلا تمثيل. سبق الكلام على نفي التمثيل، قال: وبينا أن هذا النفي للتمثيل ثابت بدلالة السمع والعقل، وبينا أن التعبير بقول القائل بلا تمثيل أولى من التعبير بقوله بلا تشبيه، وبينا أنه أولى من ثلاثة أوجه. قد يرد كلام عن السلف بلفظ التشبيه، فنقول إن هذا الذي جاء عن أئمة السلف بلفظ التشبيه يريدون به التمثيل. قول الناظم: رغما لأهل الزيغ والتعطيل. رغما مصدر عامل عمله، فهو كقولك شكرا لك، يعني أحيانا أنت تقول مثلا لمن أزدى إليك معروفا أو عرض عليك إزداه تقول شكرا، يعني أشكرك شكرا. فرغما بمعنى إرغاما لأهل الزيغ، يعني أننا نثبت ذلك مراغمين أهل الزيغ. وما معنى الرغم؟ الرغم معناه الإذلال والإهانة، مأخوذ من قولهم رغم أنفه إذا سقط في الرغام وهو التراب، فهو دعاء عليه بالذل، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من بلغ أبواه أو أحدهما عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة، دعا جبريل وأمن الرسول. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ودعا جبريل عليه السلام أيضا على من انسلق عنه رمضان ولم يغفر له، قال قل آمين فقال آمين، ودعا جبريل عليه السلام على من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وأمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك استعملها حتى الشعراء قديما كما في قصيدة معن بن أوس المشهورة، وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم. ثم قال إنه أخذ يسايسه حتى استل منه الضغن، فما زلت في ليني له وترفقي به كما تحنو على الولد الأم، لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به العلم، فكالموت عندي أن يحل به الرغم. الرغم الإذلال والإهانة، مأخوذ من قولهم رغم أنفه إذا سقط في الرغام وهو التراب. معلوم أنه من أدل ما يكون أن ينزل أنف الرجل في الرغام أي في التراب. انظر إلى سجود المصلي كيف حصل به الذل لله عز وجل والتطامن لله والتواضع، ولكنه صار سببا للرفعة، إذ إنه لما تواضع لله رفعه الله، فأقرب ما يكون العبد لله وهو في علاه عز وجل في حال السجود، فسبحان الله لما نزل حسا ارتفع معنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قد نزل فارتفع، فكان أقرب ما يكون من ربه لما نزل حسا ارتفع معنا، فكان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، رغما لأهل الزيغ الزيغ الميل، ومن ذلك قولهم زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، رغما لأهل الزيغ، والزيغ معناه الانحراف عن الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم، فكل من انحرف عن طريقهم فهو زائغ، واعلم أن كل زيغة من قلبك تبعد عنك الهدى وتهوي بك في الهوى والردى، كل زيغة تأتي إلى القلب كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله جل وعلا قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكل زيغة لا تظن أنها تذهب هكذا، كالسيئات تعمل عملها في القلوب كالسم البطيء، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فما تزال تلك النكت والنكتة نقطة وزنا ومعنى، نكتة سوداء نقطة سوداء، فما تزال تلك النكات تلك النقاط تلك النقط تتجمع حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه، فهذا في الزيغ، فكلما ارتكب العبد المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، هو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا تحسبن أن المعاصي تمر هكذا وأنك إذا نسيتها فقد نسيت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا توفيقه ونعمته إنه على كل شيء قدير، وأن يعاملنا بما هو أهله وأهل التقوى وأهل المغفرة، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل التقصير والذنب والمعصية، نسأل الله العافية والسلام. إذن كل زيغة لا تظن أنها تذهب هكذا ولكنها تصرفك، والزيغة الثانية كذلك، والثالثة حتى تحيط بقلبك وتحيط بك خطيئتك. ألم تسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحديث صحيح. الزيغة الأولى لم تؤثر هذا الطبع، الثانية لم تؤثر لكنها أدنته وقربته من الطبع، قربت القلب من الطبع، والثالثة طبع على قلب، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إذن يجب علينا أن نحرص على سيرنا واستقامتنا، لأن كل زيغة منا تبعدنا عن الله عز وجل، نسأل الله السداد والاستقامة. قوله والتعطيل، التعطيل معناه التخلية والترك، ومنه قول الناس عطلت الوظائف يعني تركت وخليت. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة أي متروكة مخلات قد تركها أهلها وانصرفوا. أما في الاصطلاح فالتعطيل تعطيل الله عما يجب له، وهو أنواع، منها أن يشرك مع الله غيره، فهؤلاء عطلوا الله عما يجب له من العبادة عن التوحيد الخالص، لأن الواجب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. المنكرون لوجود الرب أيضا عطلوا، وهذا أعظم تعطيل، لأنهم يقولون لا رب، وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فهؤلاء عطلوا وجود الله رأسا. تعطيل ثالث، عطلوا أسماء الله، وقالوا إن الله تعالى ليس له أسماء، وإنما نسب إليه من الأسماء فإنما هي أسماء لمخلوقاته وليست له، وهذا تعطيل أيضا شديد. تعطيل رابع، تعطيل الصفات، يقولون إن الله له أسماء لكن ليس له صفات، لا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة ولا قدرة ولا غير ذلك من الصفات. تعطيل خامس، وهو تعطيل لبعض الصفات، فيثبتون شيئا من الصفات وينكرون أشياء منها، فهذا أيضا تعطيل وتحته أنواع. منهم من يعطل صفات الأفعال فقط، ومنهم من يعطل كل صفة لا يدل عليها العقل على زعمه، فيختلفون في هذا، فصار التعطيل أنواعا خمس. التعطيل المطلق، وهو تعطيل وجود الخالق العظيم، تعطيل ألوهيته بأن يعبد معه غيره، تعطيل أسمائه بأن تنفي عنه الأسماء، والذي ينفي الأسماء ينفي الصفات من باب أولى. تعطيل الصفات، فيقولون إن الله له أسماء وليست له صفات، تعطيل بعض الصفات، وهذا يختلف فيه الناس كثيرا، فمنهم من يعطل كثيرا ومنهم من يعطل قليلا. كل أنواع التعطيل منفية في قول المصنف رغما لأهل الزيغ والتعطيل. من أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هؤلاء جميعا من أهل التعطيل، وإن تفاوت التعطيل بدرجاته بينهم. الجهمية المقتصدون منهم عطلوا الصفات، الجهمية من أهل التعطيل، أصل أهل التعطيل. المقتصدون من الجهمية عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء. غلاة الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، عطلوا أسماء الله تبارك وتعالى وعطلوا صفات الرب تبارك وتعالى جملة وتفصيل، ولذلك كفر العلماء من السلف غلاة الجهمية. هؤلاء يعبدون عدما، هؤلاء يعبدون عدما، لا يثبتون لله تبارك وتعالى اسما ولا صفة. فالجهمية منهم مقتصدون عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وغلاة وهم الذين عطلوا الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوا الصفات وأثبتوا الأسماء أسماء مجردة لا معنى له. يقول المعتزلة هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، هذا قول المعتزلة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فأثبتوا الأسماء أسماء مجردة لا معنى لها ولا حقيقة. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر ما قالوا من تحريفه. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات إلا سبعة. وتأمل في دقة تعبير الشيخ وقد دل عليه رحمه الله، قال أنكروا الصفات إلا سبعة، أنكروا الصفات إلا سبعة، هذا أحسن من أن نقول عنهم أثبتوا سبع صفات، إذ أين هذه الصفات السبع من الصفات الكثيرة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه؟ فصفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه كثيرة، سواء أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأحسن أن تقول إن الأشاعرة أنكروا الصفات إلا سبعة، أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، أنكروا الصفات إلا سبعا، فتستثني السبعة مما أنكروا، هذا أحسن من أن تقول أثبتوا سبع صفات. فأين هذه السبع المثبتة من الصفات الكثيرة التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، والتي عطلوا الله تبارك وتعالى عنها ونفوها عن الله تبارك وتعالى؟ أهل السنة والجماعة أثبتوا توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا لله الأسماء والصفات كلها بدون قيد وبدون تفصيل، لأنهم يقولون إن الواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولهذا قال المصنف فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير نكر. مرها يعني اقبلها، وأمرها بلسانك وبقلبك أيضا كما أتت في الذكر، يعني في القرآن، سواء أتت في القرآن مباشرة أو بالإحالة، مباشرة بأن تكون الأسماء والصفات في القرآن أو بالإحالة بأن تكون الأسماء والصفات في السنة، لأن ما جاء في السنة فقد أتى في القرآن لكن عن طريق الإحالة، وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا عن طريق الإحالة كأنه ورد في القرآن. مرها كما أتت في الذكر، هذه العبارة ورد معناها عن السلف، فقالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، هكذا جاء عن السلف. هذه العبارة تجاذبها طائفتان، أمروها كما جاءت بلا كيف، لأنك ستجد في كلام غلاة النفاه للصفات هذه العبارة، يقولون لقد قال السلف المتقدمون أمروها كما جاءت بلا كيف، وهم يريدون أمروها كما جاءت يعني لا معنى لها، لا كما أراد السلف، لأن السلف إنما أرادوا نفي التكييف، نفي التكييف وأثبتوا المعنى، هؤلاء لا يثبتون المعنى ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فتجاذب هذه العبارة، وقد جاءت عن السلف طائفتان، طائفة ادعت أن السلف أرادوا بهذه العبارة التفويض، يعني أننا نمر النص ونفوض معناه ونقول الله أعلم بما أراد، فنقرأ الرحمن على العرش استوى ولكننا لا نعلم ما معنى استوى، ونقرأ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا نعلم معنى ينزل، ونقرأ ويبقى وجه ربك ولا نعلم معنى الوجه، على هذا فقس، وادعوا أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وأنه مذهب السلف، وقالوا لقد قال السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، وإنما أراد السلف أنهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأما هؤلاء فيفوضون المعنى والكيفية معا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: والغريب أن هذه الدعوة تصدر من علماء أجلاء يشهد لهم بالخير، لكننا نشهد لهم بالخير ونشهد عليهم بالخطأ في نقل مذهب السلف على هذا الوجه، ونرى أنهم مخطئون. يقول: لكن عن غير عمد، لأن نيتهم حسنة بلا شك، لكنهم فهموا عن السلف فهما خاطئا، فليس مذهب السلف هو التفويض، فالسلف من أفقه الناس في معنى آيات الصفات وأحاديثها، ولكنهم من أبعد الناس أن يقولوا فيها ما لا يعلمون. إن كان الشيخ رحمه الله يقصد مثل ابن حجر ومثل النووي فكلامه على العين والرأس، وإن كان يقصد من دون هذين فلا ندري من يقصد، والشيخ يتكلم بطريقة تدل على أنه يعرف من يقصدهم إن لم يكن قد قصد مثل النووي ومثل ابن حجر، فقد وقع شيء من التأويل في كلامهما كما هو معلوم. فإذا كان الشيخ يقصد هذين العلمين فكلامه كما قال رحمه الله، فإن كان يقصد أحدا من المعاصرين فلا ندري من قصد، ولكن كلامه يدل على أنه يعرف من قصد. يقول: نيتهم حسنة بلا شك، فهو أدرى بما قال رحمه الله تعالى وغفر له، ولكن يبقى الأمر على أصل كثير من الناس اليوم يشار إليه بالمنام في العلم أو للصفات وينافح دونها، حتى إن بعض هؤلاء الناس يتكلمون عن ما يعتقده أهل السنة على طريقة سلفهم الصالح بأنهم يثلثون، يقولون عند هؤلاء تثليث، لأنهم يقولون كما تقول النصارى باسم الآب والابن والروح القدس، هم يقولون توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا كلام قبيح لا يصدر إلا من رجل رقيق الدين ليس عنده متانة في الديانة، ولكنه يكون حزبيا محترقا، يكون حزبيا محترقا، حزبيا جلدا، ينافح عن أهل الأهواء والبدعة، ويلمز السلف الصالحين بمثل هذا الكلام القبيح. يقول عندهم تثليث، يقولون توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، إلى آخر هذه الكذبات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.